ليس لنا رب سواه لا نبتغي إلا رضا لا إله إلا سبحانه غمر الوجود سنا لا إله إلا الله سل الوجود من الذي يرعى لا إله إلا الله النفس تسبح في السنا فتراه لا تحن كل جوارح لضياء لا إله إلا الله تتوق نفسي تشتهي لا إله إلا الله تشع نورا في المدى وصلى لا لا إله إلا الله تشفي العليل إذا الطبيب بعصاه لا إله إلا الله من يسمع المظلوم في شكوى لا إله إلا الله رب عظيم ماجد هو واحد هو في علا عفوك ورضاك يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين بالقرآن يا كريم يا حنان يا أكرم الأكرمين يا الله يا أيها الكليم العلي الشاني يا من أضأت غياهب الإنسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني والنفس تدخل في محاريب الهدى والنفس تدخل في محاريب الهدى والروح تسبح في سنى الشطان يا حصن أمن المسلمين وفخر جبت يا حصن أمن المسلمين وشأنهم يا خير ما نطقت به الشفتان ما دمت فينا لن يتوه سفيننا فالحرف نور في يد الربان من عند ربي قد أتيته فالصلاة من عند ربي قد أتيت مفصلا من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان لك في صدور المسلمين رحابة لك في صدور المسلمين رحابة ولك الفيوض ولك الفيوض تموج بالأزمان يا رب أكرمنا بالقرآن يا رب احفظنا بالقرآن يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي يا محمد يا خير من دفنت بالقاع أعظم فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء نفسي الفداء نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا إمام الثقلين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بها تنشرح الصدور. الله أكبر. الله أكبر. بها تمتلئ الأرواح بالأمان. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية الشيخ محمد علي جابين. ما زلنا في مسجد نفيسة العلم